تسد ما بينها لتقترف الماء، فتحتاج إلى أن تعود إليها فتخللها حتى يعم الماء جميع اليد. بينما في أصابع الرجلين لا، فلا تتحفظ أصلا في الغسل، لا تضمهما في الغسل، وإنما تمسح ما بينهما احتياطا. نعم. بالنسبة إذا غسلهما متوضئ في أول الوضوء عندما يغسل يديه قبل الخالية فيها على السنة، هذا يجزئه عن الغسل ولا لابد من إعادة تخليل عند غسل اليدين الأخرى فقط؟ هذا سنة، هذا لا يجزئ عن الفرض عند مالك. لا بد من أي نعم غسل في الفرض لا بد فيها من تعميم الماء بنية الفرض، ولكن إذا قدم بنية الفرض قدم التخليل عند الغسل عند غسل اليدين قبل إدخال الماء في الإناء، هذا لا يكون بنية الفرض لأنه ليس فرضا عند مالك، بل ليس فرضا عند إلا عند كما رأينا هذا سنجد الخلاف فيه، لأن العلماء اختلفوا فيه. بعضهم قال غسل اليدين سنة، وهو مذهب الشافعي وجماعة من العلماء، قبل إدخالهما قبل الوضوء غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء قال سنة، وقال مالك هو مندوب السني رواية عن مالك، وقال مالك أيضا في رواية عنه غسل اليدين مندوب إذا شك في نجاستهم، مندوب لحالة الشك. وقال داود الظاهري وجمع من العلماء قالوا غسل اليدين واجب عند القيام من النوم خاصة، سواء كان نوم الليل أو نوم النهار. قال أحمد بن حنبل غسل اليدين واجب عند القيام من نوم الليل خاصة، وما عدا ذلك فيندب فقط يسن. فهل اختلف العلماء في ذلك؟ مالك ليس عنده أنه واجب، فاليدين قبل الوضوء ليس واجبا عنده، نعم. وعنده أن غسل الواجب لا يجزي غسل بنية الندب لا يجزي عن غسل بنية الواجب. واضح. أي نعم. ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه. ولا يعيد الوضوء من قلم ظفره أو حلق رأسه. من توضأ وحلق رأسه بعد الوضوء أو من توضأ وقلم ظفره بعد الوضوء لا يعيد. لا يعيد الوضوء. نعم. هل لهذا أصل؟ هذا الأصل فيه أن استصحاب الأصل، وكان على طهارة، وحلق الرأس وتقليم الأظافر بالإجماع ليس من نواقض الوضوء استصحاب الأصل. لا. وكان على طهارة. حلق الرأس وتقليم الأظافر ليس من نواقض الوضوء. لم يقل أحدا بأنه من نواقض الوضوء. لا يقول قائل بأنه مسح الشعر وكان الشعر كثيفا، وعندما أزيل الشعر بقي الرأس غير مفتوح. إيه صحيح، لكن نحن بقينا على استصحاب الأصل، والأصل أنه تطهر طهارة صحيحة. ننظر الصلاة بعد ما فعل بعد ذلك أهو من نواقض الوضوء أم لا؟ فإذا كان من نواقض الوضوء تقل الوضوء، ذلك يكون من نواقض الوضوء. نواقض الوضوء محصورة إما أسباب وإما أحداث، إما أسباب وأحداث، وإما أحداث ليس من الأحداث ليس من الأسباب، لا يمكن أن يكون العقل. وفي لحيته قولان في حلق لحيته قولان، إذا توضأ وحلق لحيته. لماذا قولان؟ لأن اللحية يفرق بين الأمرد وصاحب اللحية، فصاحب اللحية إذا كانت لحيته خفيفة يخللها فقط، وإذا كانت كثيفة يمسح عليها فقط، وهي تغطي مكانا لو كان خاليا لغسل لكان حقه الغسل. فإذا حلق اللحية ففيها قولان، لأن أصبح المكان أصبح مما يتناوله الغسل، ما يتناول الغسل، ففيها قولان. قول بأن الوضوء صحيح لأن حق الحيض ليس من نواقض الوضوء،

أنت إذا قصدت إلى مكان الوضوء كي تتوضأ للصلاة أنت نويت الوضوء، هذه هي النية، نية مجرد القصد، النية ليست لهوا وليست أمرا خاصا، يعني النية فقط هي التي يميز بها بين العبادة والعادة، ويميز بها بين مراتب العبادة، ويكفي فيها القصد. فإذا قصدت تريد الوضوء للصلاة نويت، هذه هي النية، لا يوجد شيء آخر. ثمانية يعني لا يطلب منك استحضار عند، لأنه يقول ونية رب الحدث عند وجهه، عند وجهه معناها لا يجوز تأخيرها عن غسل الوجه. نعم. أما لو رويت قبل غسل الوجه هذا لا خلاف في إجزائه. لأن كثير من الناس يسألون في هذه القضية. لا. يقول أنا نسيت أنا كذا يعني. لا، النية هي القصد، النية هي القصد، ياك مدعاة للوسواس. نعم. يعني التشدد فيها جانب مدعاة للوسواس ولا فائدة فيه، النية هي مجرد القصد، ومجرد أن ينوي أنه يتوضأ للصلاة خلاص نوى الحمد لله. ونية رفع الحدث عند وجهه أو الفرض أو السباحة. نعم. ما لا ينوي؟ ينوي رفع الحدث، رفع الحدث الذي الحال بالأعضاء. نعم. الحكم الحال بالأعضاء رفعه، ينوي رفع الحدث أو الفرض، أو ينوي أنه سيؤدي فرضا معينا، أو السباحة ممنوع، أو ينوي السباحة الممنوع وهو العبادة، يعني منعها الحدث، ينوي أنه مستبيح بهذا الوضوء هذا الذي كان ممنوعا عليه، أو ينوي أنه سيؤدي به فرض الله كذا، أو ينوي به رفع الحدث وهو أولاه. أيوة. وإما عتب بردا ولو كان يريد بعد وضوء أن يتبرد، أن يتبرد بالماء أو التنظف، يريد التنظف مع الوضوء أو يريد التبرد بالوضوء، هذا إذا نوى الوضوء. أي نعم، لا يضره إذا نوى التبرد فقط. لا طبعا ليس وضوء، أنا التبرد فقط هذا ليس وضوء. نعم. أو نوى النظافة فقط هذا ليس وضوء. أي نعم. إما التبرد أو أخرج بعض المستباح، أو مثلا نوى أنه هذا الوضوء سأتوضأ لصلاة الظهر، ومع ذلك هو سيصلي سيقرأ المصحف، وسيصلي مثلا بعض النوافل، لكن نوى الوضوء لصلاة الله هذا لا يضر. نعم. يصلي به ما شاء. نعم. أي نعم. أو أخرج بعض المستباح أو أخرج بعض المستباح بعض المستباح معناها المستباح بالوضوء، بعض الذي يستباح بالوضوء. نعم. بعض الذي يستباح، بعض العبادات التي يستباح بالوضوء أخرجها، مثلا نوى الصلاة فقط ولم ينوي قراءة القرآن في المصحف، ولم ينوي النوافل، ولم ينوي الطواف بالبيت. نعم. أو نسي حدثا لا أخرجه، أو نسي حدثا عند رفع الحدث مثلا، هو نسي حدثا لم يخرجه، لأن هو توارد عليه نواقض عديدة ونسي حدثا لم يخرجه، هذا لا يضر، أنا وعلى حدثي بصورة مجملة فيه ذلك. ليس عليه أن يقول مثلا عرف حدث كذا وكذا وكذا، ليس عليه أن ينوي هذا كله، كما ليس عليه أن ينوي فعل أي عضو من أعضاء الوضوء. تمام. يعني إجمالا رفع الحدث. أو نوى مطلق الطهارة، أقول شوي لك عجل كبير، أو نسي حدث لا أخرجه، أو نوى مطلق الطهارة، أنا أقول عجل فقرة. ونية رفع الحدث عند وجهه أو الفرض أو السباحة ممنوع، وإما تبرد أو أخرج بعض المستباح، أو نسي حدث لا أخرجه، أو نوى مطلق الطهارة، أكمل. نعم. أو السباحة ما نُلبت له، أو قال إن كنت أحدثت فلا، أو جدد فتبين حدثه،

لا شيخنا أنا جدد يعني أسباب الوضوء. لا جدد الوضوء، أنا توضأ وهو قد توضأ، أنت الآن توضأت وصليت وبعد ذلك أردت أن تجدد الوضوء فقط طلبا للثواب، للثواب فقط. تعالى يقين بأنك لازلت متوضأ. أيوة تعالى يقين بأنك لازلت متوضأ. إذا نوى، ولهذا الأصل في الوضوء أنه للوجوب، ولهذا لو فعلته للندب، وهذا يشير أيضا إلى أصل مسألة السائف عنها، الأصل الوضوء أنه للوجوب، فإذا فعل للندب لا لا لا لا لا لا يقع الحدث، إذا فعل للندب لا يقع الحدث، لأن الأصل فيها أنه للوجوب. ولهذا أيضا لو فعلته بنية أنك تشدده فقط لأن تشدده ندب لا يقع الحدث. نعم أي نعم. أو جدد فتبين حدثه، هنا يرجع يتوضأ. تمام. أو ترك رمعة فانغسلت بنية الفضل. أو ترك رمعة فانغسلت بنية الفضل. الفضل أو الفضل. الفضل. نعم الفضل. ترك رمعة معناها ترك رمعة في الغسل الأولى، نوى مثل ذاك إنسان نوى في الغسلات، نوى في الغسل الأولى أنه يريدها للفرض، الغسل الثاني والثالث يريدهما للسنة، فإذا كان لم يغسل مثلا رمعة من وجهه في الغسل الأولى وغسلها بالغسل الثانية فهذا لا يجزئه، لأن الغسل الثانية للسنة وليست للفرض. لكن إذا كان توضأ فقط اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء هذا لا يعني، إنما لا يفصل في النية، لا يفصل في النية، ينوي ويتوضأ وخلاص. نعم. وهذا بعضهم يقول لي لا يصح وضوء من لا يفرق بين الفرض والسنة. لا لا لا لا لا, لا, لا, لا هو ينبغي أنه يتوضأ، يتوضأ بنية استجابة لأمر الله في الوضوء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تكون هناك مشاكل. نعم. تختفي كل هذه الاحتمالات. هذه أولى. هذه أولى. وأسلم. أو أسلم. نعم. ولكنه هو ينبغي عليه أن يكون عالما بسنن الوضوء وواجباته ومندوباته حتى إذا أشكل عليه شيء يعالجه، لأن السنة مثلا لا يطلب لا تسد عليك الصلاة، إذا تركت السنة وصليت هذا لا يسد عليك الصلاة، لابد أن تكون عالما بها. نعم. أو ترك رمعة فانغسلت بنية الفرض، يعني هذا لا يجزئ، لا يبدا تغسلها بنيه الفرض، يعني اذا انغسلت بنيه الفضل لا لا لا يكفي ذلك، وضوءها صحيح، وضوءها صحيح، ان شاء الله توبه، لا بد. نعم. لا بد ان يغسل تلك البقعه بنيه الفرض. نعم. او فرق النيه على الاعضاء، او فرق النيه على الاعضاء، مثلا في عند غسله اليدين نوى ان يرفع الحدث عن اليدين، عند غسله الوجه نوى رفع الحدث عن الوجه، عند غسله هذا هذا تكلف لا فائدة فيه إلا إبطال الوضوء. يعني الحين إذا شيخنا إذا فرق النية على الأعضاء لا بد أن ينوي لكل عضو. أي نعم. وإن نسي عضو واحدا. أه. شو المقصود هنا في العبارة؟ عين. نعم. أو فرق النية على الأعضاء. إذا فرق النية على الأعضاء فوضوءه غير صحيح. إذا نوى مثلا عند الوجه رفع الحدث عن الوجه، ونوى عند غسل اليدين رفع الحدث عن اليدين، ونوى عند غسل الرجلين رفع الحدث عن الرجلين، ونوى عند غسل الرأس رفع الحدث عن الرأس، هذا لا يصح وضوء، لا يصح وضوء، وضوءه فاسد، لأن النية ليست مجزأة على الأرض، النية نية كاملة للوضوء، الوضوء عبادة واحدة. هذا أراد الكبر أي نعم، تكلف فأسد على نفسه، لأنه فعل شيء لم يطلب منه. أي نعم، خالف السنة. نعم. من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي نعم. نعم. أو فرق النية على الأعضاء، والأظهر في الأخير الصحة. الأظهر في الأخير اللي هو تفريق النية على الأعضاء الصحة. لو فرق النية على الأعضاء لها هو عند ابن رشد الأظهر. نعم. الأظهر عند ابن رشد. نعم. بالظهور لابن يونس ما عندي. لابن يونس. نعم. بالظهور لابن يونس. نعم. الله معناها عن ابن يونس أنه ابن رشد ابن الظهور ابن رشد كذلك وبالقول للمازري